Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء ketika akan wudu. Assalamualaikum sahabatku. Sebelum sholat, apa yang kita lakukan? Iya, berwudu. Tapi sebelum berwudu, jangan lupa berdoa ya. Alhamdulillahillazi ja'ala hazal ma'a tahuran. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku mohon perlindunganmu dari godaan setan yang akan datang.